الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة في الحلقة بتاع النهاردة احنا معانا هدية عظيمة عظيمة عظيمة جدا انت بتعملها، بس انا حببت ان انا اذكر حضرتك بيها في هذا الشهر الفضيل، الا وهي الصلاة. الصلاة ايها الاحباب، طبعا انت عارف ان الصلاة، انا مش هتكلم عن احكام الصلاة، هي ركن من اركان الاسلام، وطبعا حضرتك عارف خلاف الفقهاء تجاه تارك الصلاة. انا مش بتكلم عن تارك الصلاة، انا عارف صعب جدا ان احنا نكون لسه بنكلم حد عن ترك الصلاة الان، وان كان في شهر رمضان بنلاقي ضيوف كتيرة جدا مقبلة على المساجد ومقبلة على القنوات الدعوية وبيسمعونا دلوقتي وزي بعض، ولا بأس بذلك. ان انا اقول لك يا حبيبي في الله يا اللي انت تارك الصلاة، هبدأ بيك انت الاول، سامحني سامحني، انا ناقل، انا مش منشئ قول ولا منشئ حكم ولا انا حكم ولا انا قاضي، بس بنقل لك كلام العلماء، ان العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة، هل هو كافر كفرا ينقل عن الملة لا قدر الله، ولا كفرا اصغر على الاقل. شوف ما اختلفوش ان هو يسمى كافر، لكن بعضهم بيقول كفر ينقل عن الملة ده فريق، وبعضهم يقول كفرا اصغر وهو الارجح، لكن على الاقل سموه كفر، يبقى على الاقل هو كبيرة من الكبائر. الصحابة يقولون كنا لا نرى شيئا لتارك الصلاة إلا أنه يكفر، لكن كفر ناقل عن الملة ولا لا، على الأقل هنقول على الراجح اللي احنا بنعتقده من كلام أهل العلم أنه كفرا أصغر أي كبيرة من الكبائر. يا حبيبي في الله، أنت ترضى نفسك تتسمى بهذا المسمى؟ أكيد لا. فاحنا عايزين إن شاء الله تكون بدايتنا من جديد، أوعى إياك إياك بعد رمضان ترجع تاني تهجر المساجد أو تترك الصلاة مرة أخرى، إياك يا حبيبي في الله. الصلاة طبعا زي ما أنتم عارفين عماد الإسلام، وإحنا عايزين نعظم قدر الصلاة، لكن أنا النهاردة بقول لك هدية لا تتركها ألا وهي الصلاة. كان نفسي بدل ما هتكلم عن أو أخاطب الناس اللي هي لا قدر الله تاركة للصلاة، وأنا ما كنتش محضر خالص أتكلم أو أكلم تارك الصلاة، لكن هو الكلام جاب بعضه، لأن وجدت أن البداية بهم هو الأهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لقد هممت أن أأمر مناديا أن يؤذن أو أن يقيم الصلاة، يؤذن لإقامة الصلاة، ثم أرسل إلى أقوام لم يأتوا من بيوتهم فأحرقن عليهم بيوتهم. شوف وصل الموضوع لدرجة إيه، يعني هنفترض حتى على القول الراجح اللي احنا بنعتقده علشان الناس ما يقولوش الجماعة دول شغالين مكفراتية، انا بس مجرد بنقول لك احاديث بألفاظها بس، وبرضو قلت لك الراجح من كلام اهل العلم انه كفر اصغر لترك الصلاة. شوف وصل النبي عليه الصلاة والسلام لك هممت ان انا اقيم الصلاة، واحد يقيم للصلاة الله اكبر الله اكبر والناس تدخل في الصف، وبعدين يبعت حد للناس اللي في بيوتهم اللي مجوش يصلوا او مش بيصلوا، وبعدين يحرقن عليهم بيوتهم. انت شايف حضرتك ايه؟ يعني شايف انت الموضوع ده يدل على ايه؟ مش يدل على ان موضوع ترك الصلاة ده كبيرة خطيرة جدا جدا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحذر منها طبعا. طيب ينفع انت بعد ما ربنا هداني واياك في هذا الشهر الفضيل الى هذه الصلاة العظيمة والى هذا الحضور الكريم من حضرتك للمسجد اللي جنب بيتك او المسجد اللي جنب شغلك، وشفناك وشفنا هذا الخلق الحسن منك وهذا الوجه النير اللي انت عليه المحية، بعد كده تحرمنا من وجودك مرة تانية؟ لا يا حبيبي في الله، ولا تحرمنا من وجودك ولا تحرم نفسك من وجودك بين اخوانك ومن لقائك مع الله تبارك وتعالى في اعظم شعيرة من شعائر الاسلام ومن اركان الاسلام الخمسة. انا عايز حضرتك وانا نعظم قدر الصلاة. يمكن العنوان اللي أنا كنت بدأت به الحلقة هدية لا تتركها، إن شاء الله نكمله في حلقة قادمة من أسباب طريق السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.